يعني مثلا يوم الاثنين الجاي يوم شم النسيم، هل يجوز لمسلم ان يكسر سواد المشركين؟ انا لا اعلم عالما يقول بذلك. وقد حرم جميع العلماء مشاركة المشركين في اعيادهم واسموا فاعلة. مين اللي بيطلع الحدائق ينشم النسيم؟ من الذي يملأ الطرقات؟ أليس هؤلاء الغافلون اللي هو حق من الله عليهم أن يضرب عليهم الذل والعار؟ لأنهم يستهلوش غير كده. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فأنا بقول أهو كل العلماء يحرمون، واطلع يوم شم النسيم اعمل جوله عشان ابص الاقي منتقبات ماشيين في الشوارع مسكين عيالهم ورايحين الحدائق. في الصعيدة اين ازواجهم؟ ازاي المراه تبقى منتقبه وتطلع تشم هوا في اليوم؟ مش قادر افهم الموضوع ده. يحرم على اي بائع، ده برضه عند العلماء كلهم، ان يبيع في هذا اليوم اي مطعوم يقوم به هذا العيد. فلا يجوز بيع البيت ولا بيع الرنجة ولا بيع الفسيخ، ومن فعل ذلك فهو آثم وكسبه حرام. انا عايز اطلع بقى يوم شم النسيم اتفرج بقى على بيت. واحنا بنتكلم الكلام ده ليه؟ رعاية للحق الشرعي علينا في البيان، ولان احنا شايفين الرمال الناعمه بتتحرك من تحت ارجل المسلمين. اللي كان هنا هيبقى بكره هنا، ما عادش فيه ثوابت النهارده في الدنيا. عايزين يحركوا ثوابت المسلمين، وقد حركوا منها اشياء.